وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه ملان وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه ملان وصدع في كل مكان وصدى عيني في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دايم وكل حنين ولا عمري أبيع له مين وصدى عيني وصدى عيني وصدى عيني في كل مكان وصدى عيني في كل مكان في يوم هنقول ده بين وعود وفي غيابه واكيد لسه الامل موجود في يوم هنقول ده بين وعود وفي غيابه واكيد لسه الامل موجود وصدى وصدى عيني في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا ضايب وكل حنين ولا عمري أبيع له مين وصدى عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام وصدى عيني وصدى عيني في كل مكان وصدى عيني